نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المسلمون ان من فضل الله تعالى على عباده ورحمته لهم ان شرع لهم من الدين ما يقربهم اليه زلفى وكان مما شرعه لهم وامرهم به ان يفعلوا الخيرات وينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه تزكيه لانفسهم وتطهيرا لاخلاقهم وتنميه لاموالهم فقال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فوعد سبحانه وتعالى فاعل الخير بتوفيه اعمالهم ومضاعفه لهم اضعافا كثيره في وقت هم احوج ما يكونون الى ذلك قال تعالى وما تفعلوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وقال تعالى من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيره وفي ايه اخرى فيضاعفه له وله اجر وقال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان العمل ينمو ويعظم ويزداد حجمه في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعجل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ومن أفضل وجوه الإنفاق وأعظمها أجرا وأعظمها فائدة وأدومها نفعا وأبقاها الوقت وهو في الاصطلاح الشرعي تحديث الأصل وتسبيل المنفعة فوبذلك يجمع بين أجرين دليلين أولهما ثبوت الأصل الموقوف ودوام الانتفاع به كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه مما يجعله أظهر صور الصدقة الجارية الوارد فضلها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ذنى صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الامر الثاني اتساع مجالات الانفاق من غلاته وتنوع مصارفه وتعدد اوجه البر والاحسان فيه مما يجعله من اولى ما يتسابق اليه المحزنون واهم ما يتنافس فيه المتنافسون من اجل ذلك صار المسلمون الى هذا العمل الفاضل من بعد النبوه والقرون المفضله يهديهم الى ذلك ويرشدهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويحثهم على وفر عبده ما يملكون والتحديث اكرم ما يحبون فقد روى الجماعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم تقوى أنفس منه وكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصددت بها وتصددت أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الحديث. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنفال للمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس ولما نزلت تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي برها وإنها صدقة أرجو برها وبخلها عند الله فضحى حيث أراك الله. فقال بخن بخن ذلك مال واضح أو رايح الحديث. وفي الحديث الأول وقف عمر أنفس ما يملك أي أجوده وأغلاه زمنا. وفي الحديث الثاني وقف أبو طلحة أحب أمواله إليه لإدراك ما مال الوفر من منزلة عظيمة وما يترتب عليه من الأجر والثواب. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال واضح. وكلمة بخن تدل على ترخيم الأمر والإعداد له ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما فعله عثمان رضي الله عنه. فإنه لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع القربة بمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني بعين في الجنة. فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي خيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال نعم. قال قد جعلتها للمسلمين. رواه الحافظ للفتح. وهذه البئر هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان رضي الله عنه. ذكره البخاري تعليقا ووصله الدار قطني والإسماعيلي وغيرهما. وتوالت جموع الصحابة على العمل بهذه السنة الكريمة. ومنهما قاله جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وكف. وهذا إجماع منهم. وفيه أيضا يقول ابن قدامة للمغني جلد 800 صفحة 158. قال الحميدي تصدق أبو بكر بجاره على ولده وعمر بربعه عند المروة على ولده وعثمان برومة وتصدق علي بأرضه بينبع وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمر بن العاص بالواط وداره بمكة على ولده وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده. فذلك كله إلى اليوم. وعلى هذا الناج القوي سار التابعون ومن بعدهم حر العصور الإسلامية العابدة وتوسعت الأوقاف وشملت بنفعها كثيرا من المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية وأسهمت إسهاما كبيرا في خدمة المجتمع الإسلامي والنمو به وتقدمه. وفي عصرنا الحاضر تجدها تزداد أهمية الوقف وتتضاعف الحاجة إلى إحياء هذه السنة النبوية وبعدها قوية كما كانت عليه. فقد اتسعت مجالات الوقف كثيرة وتعددت أوجه الانتفاع به وكثرت طرق الخير والبر التي يجملها. وبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه نجد أن من أهم أبواب الخير الجديرة بالوقف الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وكذا مجال الدعوة إلى الله هو ميدان من ميادين الخير عظيم وباب من أبواب البر والإحسان جليل، وكذا طباعة الكتب الإسلامية النافعة وترجمتها إلى مختلف اللغات ليستفيد منها المسلمون أينما كانوا، وغير ذلك مما يصعب حصره. ونحن في المملكة العربية السعودية قد حبانا الله بمنح كبيرة ومن علينا بنعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الأمن ونعمة الاستقرار وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة ووفرة المال وحب أهل هذا البلد الأمين للخير وسعيهم له، وذلك يستوجب مضاعفة الجهود في تنصير الناس بمكانة الوقف في الكتاب والسنة وحثهم على التوجه إليه وبيان ما للواقفين من الأجر والثواب، وخاصة من الأئمة والخطباء حيث ينبغي أن يولى هذا الموضوع عناية كبيرة في خطب الجمعة والكلمات الوعظية، مشيرين إلى ما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو الولي عهد الأمين من جهود عزيزة وأعمال جليلة في رعاية الأوقاف الإسلامية والمحافظة عليها وتنميتها واستثمارها للطرق الصحيحة، مع الحرص الشديد على مراعاة شروط الواقفين، فإن ذلك أدعاها إلى أن تطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم إلى الإقبال على هذه السنة وإحيائها، وليثقوا بأن ما ينبقونه سيقع موقعه الصحيح وسيحل في محله الشرعي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بوحدك والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سمعتم ما في الخطبة التي أرسلت من وزارة الشؤون الإسلامية حفظها الله ووفق القائمين عليها إلى كل خير. سأبين بعض الأشياء التي يكون فيها اشتباه أو قلة فهم لها، ولا شك أن هذا الأمر لا يدركه على وجهه إدراكا كاملا إلا من يراجعه ويعانيه ويطلع على ما فيه من الأقوال من أهل العلم وأصحاب الفقه الأزمنة السابقة وإلى الآن من أقوال السلف ومن تبعهم على ذلك. إن الوقف ينقسم إلى قسمين: وقف على مصلحة شرعية كالوقف على الفقراء والمساكين، والوقف على تحفيظ القرآن الكريم مثلا، والوقف على طلاب العلم، وما أشبه ذلك من الأمور التي تهم الناس جميعا، بحيث أن هذه الأعمال تحوي خدما جليلة لعموم المسلمين فيكون الوجب على هذه الامور من التشجيع عليها والإعانة لأصحابها ومن يتخصصون ويحبسون أنفسهم على طلب العلم نظرا أو على حفظ القرآن نظرا أو ما أشبه ذلك. وهناك أوقاف يوقفها صاحبها على معينين كالوقف على من ضعف من الذرية على الفقير او على المقعد وعلى الارملة وما اشبه ذلك. عندئذ مثل هذا يصرف في مصرفه ما دام اولاده معلومون، فاذا ذهبوا وانقربوا او نجح بعضهم ولم يكن موجودا في هذه البلاد ولم يعلم مكانه، عندئذ تصرف الى افضل مصلحة شرعية من مصالح البر. فالوقف كما تعلمون الا على معين، ولكن اذا وقفه على هذا المعين فلا يجوز له التصرف فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان شئت حدث اصلها وتصدق بها، يعني بغلالها. ففعل ذلك عمر. فاذا قال الانسان حبست هذا او وقفته او ما اشبه ذلك، والتحبيس والوقف هذه هي الالفاظ الاصليه الصريحه في هذا الباب. اذا قال حبست ارضي التي في مكان كذا او داري الذي في مكان كذا وتصدقت به على كذا، فانه يكون حينئذ صدقه تشرب غلالها. وان احتاج هذا الوقف الى اصلاح جعل منه شيء لاصلاحه، وما زاد عن ذلك فهو يصرف في محله. إذن فإذا قال الرجل وقفت أو قال حبست، فإنه قد خرج هذا الشيء الذي قال فيه هذا الكلام خرج عن ملكه إلى ملك هذه المصلحة، إلى هذا الوقت من البر مثلا، فلا يكون مملوكا لأحد أبدا، ولا يجوز أن يدعي بعد ذلك أنه ملك له، ولا يجوز لأحد من بعده أن يدعي أنه ملك له، لا، لأنه قد خرج عن ملكه. إذن فلا بد أن تصرف الأوقاف في مصارفها التي وضعت لها. هذا الذي يجب على المسلمين، يجب على المسلمين ان ينفذوا اوامر الله عز وجل كما امر الله سبحانه وتعالى. اما ان يقول العبد بحسب ما يراه هو ولا يرجع في قوله الى اهل العلم ولا يرجع في قوله الى الفقهاء ولا يعتبر كلامهم، وإنما يعتبر ظن نفسه وهو جاهل لا يعرف ولا يعلم هذا الشيء، فإنه قد أوجب على نفسه إثما كبيرا يستوجبه من الله إن نفذ له ما أراد، وإن لم ينفذ له ما أراد فسيستوجب إثما بقدر تلك المحاولة. على هذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وليعلم أن ما هو بين يديه هو عارية من الله سبحانه وتعالى، الذي يملكه هو إن شاء انتزعه منه متى شاء. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله. كذلك أيضا عليك يا عبد الله ان تعلم ان الرزق مكتوب من الله سبحانه وتعالى، وان ولدك الذين تخشى عليهم الفقر وتخشى عليهم الحاجة، هؤلاء لهم رزق قد كتب من الله. وكم قد رأينا من فقير استغنى ابناؤه، وكم قد رأينا من غني افتقر ابناؤه، فحرصك عليهم لا ينفع ولا يجدي الا ان تعلمهم ما امر الله به وتخضعهم لطاعة الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع، فهذا هو الذي يجب عليك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نعله يسمع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدعه، ومن مكر بنا فاذكر به. اللهم قل لنا ولا تقل علينا يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم اجعل له اعوانا صالحين يعينونه اذا ذكر ويذكرونه اذا نسي. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم.